الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الحج. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن المرأة الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وشرحنا في الدرس الماضي في ذكر فوائد ومسائل هذا الحديث المتعلقة بموضوع الحج، وعرفنا في الدرس الماضي بأن الله جل وعلا أمر بالحج مع الاستطاعة، فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعرفنا في الدرس الماضي بأن الاستطاعة قسمها العلماء إلى قسمين، يعني الإنسان قد يكون مستطيعا للحج بنفسه، يعني شخص يملك الزاد والمال ويملك الراحلة ويكون قادرا على أن يحج بنفسه لصحة جسمه وبدنه، فهذا مستطيع بنفسه، فيجب عليه أن يبشر الحج بنفسه لأنه يستطيع الحج بنفسه. ومن الناس من يكون مستطيعا ولكن بغيره، من الناس من يكون مستطيعا ولكن بغيره، قد يكون الشخص يملك المال ويملك الزاد ويملك الراحلة، ولكن يكون عاجزا عن الحج بنفسه لعجز ولمرض ونحو ذلك، فهذا عده العلماء مستطيعا بنفسه، عده العلماء مستطيعا بغيره، فقالوا: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف يعني بين العلماء، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف فيها بين الجمهور والمالكية، فالجمهور يقولون: من كان مستطيعا للحج بغيره، من كان مستطيعا للحج بغيره. وما معنى يستطيع الحج بغيره؟ معنى ذلك أن هذا الشخص له النفقة، له المال، له الراحلة وغير ذلك، ولكن لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولكن بإمكانه أن يأمر أحدا ليحج عنه. يعني هناك من الناس من هو على استعداد أن يحج عنه، فجماهير العلماء يقولون: هذا مستطيع بغيره وعليه، فيجب عليه أن يكلف وأن يوكل من يحج عنه، يعني يعطي المال والنفقة والمركب لهذا الشخص الذي يبدي استعدادا ليحج عنه، فيعطيه المال والنفقة والمركب ليحج عنه. قالوا: وهذا في حقه واجب، قالوا لأن هذه الصورة تدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقالوا هذا مستطيع، يعني بماله، هذا مستطيع بماله، فيجب عليه أن يأمر من يحج عنه. وخالف في ذلك المالكية، المالكية خالفوا في ذلك، قالوا: من كان مستطيعا للحج بماله ولكنه عاجز عنه ببدنه لمرض أو نحو ذلك، قالوا فهذا لا يلزمه شرعا، لا يلزمه شرعا أن يوكل وأن يأمر من يحج عنه. إذا المسألة يعني فيها خلاف كما قلت بين الجمهور وبين العلماء. طبعا الجمهور استدلوا في هذه المسألة بعدة أدلة، منها حديث الخثعمية، منها حديث الخثعمية، فجاء في هذا الحديث أن هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة أخبرت بأن فريضة الحج قد أدركت أباها، مع أنه كان عاجزا، مع أنه كان عاجزا وشيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ومع ذلك يعني أخبرت هذه المرأة بأن فريضة الحج قد أدركت أباها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أقرها على معنى السنة، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على معنى السؤال، فدل ذلك على أن الحج كان واجبا على هذا الشيخ، دل ذلك على أن الحج كان واجبا على هذا الشيخ، ولم يسقط عنه بسبب عجزه البدني لقدرته إما المالية، وإما أنه يعني كان يوجد من هو على استعداد أن يحج عنه. ولهذا جاء في رواية ابن ماجة في هذا الحديث، جاء في رواية ابن ماجة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه وجوب الحج، شبه وجوب الحج على هذا الشيخ الكبير بقضاء الدين عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجه، قال لها: أرأيت إن كان على أبي حذيفة أكنت قاضيته عنه؟ قالت: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى. فقال عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق أن يقضى. إذن فالشاهد من هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه أداء الحج عن هذا الشيخ الكبير، شبهه بأداء الدين عنه. من المعلوم أن يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين فيجب عليه قضاؤه، فيجب عليه قضاؤه، إذا تدل ذلك على أن الحج لم يسقط وجوبه عن هذا الشيخ الكبير العاجز الذي كان لا يثبت على الراحلة. وهذه المسألة طبعا يعني وردت فيها أحاديث عدة، وردت فيها أحاديث عدة، منها ما رواه النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان ابن أبي سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها، يعني ابنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لو كان على أم هذين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها، فلتحج عن أمها. وروى النسائي أيضا بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق، فدين الله أحق. إذن فالشاهد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين في حق هؤلاء، إما العاجزين أو الموت، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج في حق هؤلاء، جعله كالدين الذي يجب قضاؤه عنه. إذن فدلت هذه الأحاديث عند جماهير العلماء على أن الشخص إذا كان له المال الذي يعني يكفيه لأداء الحج، ولكنه كان عاجزا عن الحج بسبب مرض أو نحو ذلك، فإنه يكلف من يحج عنه. وأما المالكية الذين قالوا بأنه يعني يسقط عنه الحج، يعني تستدلوا يعني بأدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية في سورة النجم، يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأن الإنسان يوم القيامة لا يستفيد إلا من سعيه ومن عمله الذي بشره بنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن قالوا فيعني دلت يعني عموم هذه الآية على أن الذي ينفع العبد هو العمل الذي بشره بنفسه، وبالتالي فإذا حج يعني شخص عن شخص آخر فإن هذا العمل لا ينفعه. قالوا: لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واستدلوا أيضا بأثر يعني صح عن ابن عمر، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فاستدلوا أيضا يعني بهذا الأثر على أنه لا يحج أحد عن أحد. لا يحج أحد عن أحد. أيضا من أدلتهم أن الحج عمل بدني، قالوا الحج عمل بدني، وبالتالي فلا يصح أن يحج أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. يعني لو أن شخصا يعني كان عاجزا عن الصلاة، هل يأمر أحدا أن يصلي عنه؟ قالوا كذلك الحج. فكما لا يصلي أحد عن أحد فلا يحج أحد عن أحد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أدلتهم أيضا أن العبادات يعني فرضت على العباد يعني من باب الامتحان والابتلاء، يعني ليبتلى الإنسان يعني هل يطيع أم لا، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوه أيكم أحسن عملا. قالوا هذا هو القصد يعني من تشريع يعني هذه العبادات على الناس، يعني حتى يعني يمتحن هل هل يطيعون أم لا، هل يمتثلون أم لا. وبالتالي فإذا كان العبد عاجزا عن الحج بنفسه فإنه يسقط عنه هذا الحج، ولا يأمر شخصا أن يحج عنه، لأنه يعني كان هو المبتلى بهذه العبادة، كان هو الممتحن بهذه العبادة لا غيره. إذا فاستدلوا أيضا يعني بهذا المعنى على أنه لا يحج أحد عن أحد، والشخص إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه فإنه لا يأمر غيره أن يحج عنه. هذه يعني مجمل أدلة يعني المالكية، والذي رجحه كثير من العلماء المحققين هو مذهب الجمهور. فمذهب يعني الجمهور هو الذي يعني دلت عليه الأدلة، هو الذي دلت عليه الأدلة، لأن عند المالكية كما مر يعني لا يحج أحد عن أحد. ونحن مرت معنا عدة أحاديث، تدل على أن الشخص إذا حج عن غيره العاجز أو الميت فإن ذلك ينفعه ويجزي عنه، كما مر في حديث الخدعمية. يعني الخدعمية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أو إن فريضة الحج أدركت أبي شيئا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. والمالكية يقولون لا، ليس لهذه المرأة أن تحج عن أبيها هذا العاجز، وأبوها هذا العاجز لا يكلف يعني أحد ولا يأمر أحد أن يحج عنه. إذن فنصوص السنة يعني دلت على ما ذهب إليه يعني جماهير العلماء من أن يعني تكليف الإنسان غيره أن يحج عنه يعني هذا أمر صحيح، بل هو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني شبه هذا الحج بالدين، والدين يعني يجب قضاؤه، عن الإنسان، ثم يعني ما استدل به المالكية بالإمكان أن يجاب عنه. فمثلا الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نقول هذه الحجة الذي تمت عن هذا الميت أو عن هذا العاجز هذه دخلت في سعيه، لأن الحج يكون ماذا؟ بماله. يعني الحج سيحج بمال يعني هذا الشخص الميت أو العاجز، وبالتالي فهذا داخل في يعني سعي يعني هذا الإنسان. وأما قول ابن عمر لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد فهذا رأيه، رضي الله عنه وأرضاه، ورأي الصحابي لا ترد به النصوص، الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام دلت على أنه يصح يعني في بعض الحالات، أن يصوم شخص عن شخص آخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو من قال من مات وعليه صيام ماذا يا جماعة؟ صام عنه وليه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر هؤلاء الذين سألوه عن أشخاص عجزوا عن الحج أو ماتوا ولم يحجوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجوا عنه. إذا ف يعني قول ابن عمر رضي الله عنه هذا يعني هو يعني قول صحابي ورأيه، ولا ترد النصوص الشرعية بآراء الرجال مهما يعني بلغ قدر هؤلاء الرجال ولو كانوا صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا ف يعني النص يعني أولى بالاتباع من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا قياسهم مثلا يعني عبادة الحج على الصلاة هذا قياس مع الفارق، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، الصلاة عبادة بدنية محضة بخلاف الحج. الحج هو عبادة بدنية مالية، يعني يجمع فيها بين يعني إنفاق المال وبين فعل البدن. إذن ففرق يعني بين يعني الصلاة والحج. ثم يقال هذا قياس، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس، أو نقول أولا هو قياس مع الفارق، ثم هو قياس في مقابلة ماذا؟ النصوص. هو قياس في مقابلة النصوص، والقياس إذا عاد على النص يعني بالبطلان فهو يعني فالقياس أحق بأن يبطل النص. إذا فالحاصل أن يعني قول الجمهور في هذه المسألة هو الصحيح، هو الصحيح، وأن المسلم إذا كان مستطيعا للحج بماله ولكنه عاجز عنه ببدنه فعليه ماذا؟ أن يأمر، فعليه أن يأمر من يحج عنه، فعليه أن يأمر من يحج عنه. ولهذا قال العلماء أيضا، ولهذا قال العلماء أيضا من مات ولم يحج، من مات ولم يحج وترك مالا يكفي لأداء الحج عنه، من مات ولم يحج وترك مالا يكفي لأداء الحج عنه فإنه يحج عنه من ماله، فإنه يحج عنه من ماله للأحاديث السابقة، للأحاديث السابقة. ولأن هذا الحج بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو كالدين على هذا الميت، هو كالدين على هذا الميت، فيجب أن يقرع، يجب أن يقرع، ولكن بشرط، بشرط أن يترك مالا يكفي لأداء الحج. وأما من مات ولم يحج وهو أصلا يعني لم يترك مالا يكفي لأداء الحج، يعني لم يترك مالا يكفي لأداء الحج، فهذا نقول هذا الشرط غير مستطيع للحج بماله، يعني ليس له مال حتى يحج به عنه، وبالتالي فهو غير مستطيع ويسقط عنه وجوب الحج، بخلاف الشخص، بخلاف الشخص الذي مات وله مال كثير بالإمكان أن يحج عنه يعني من ذلك المال، فإنه يحج عنه من ذلك المال للأحاديث التي سبقت. أيضا مما يستفاد من حديث المرأة الخثعمية، مما يستفاد من حديث المرأة الخثعمية أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، يعني في الاستنابة في الحج، الاستنابة في الحج يعني يجوز للرجل أن يحج عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تحج على الرجل، يجوز للمرأة أن تحج على الرجل، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، قالت أفأحج عنه؟ إذن هذه امرأة أنثى يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بالإمكان أن تحج عن أبيها وهو ذكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فدل ذلك على أنه في الاستنابة في الحج يجوز للمرأة أن تحج على الرجل كما يجوز للرجل أن يحج على المرأة، كما يجوز للرجل أن يحج على المرأة. وخالف في ذلك الحسن ابن صالح، خالف في ذلك الحسن ابن صالح فقال يعني لا يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، قال لا يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، وحجته قال لأن الرجل في حجه مأمور بالإحرام، مأمور بالإحرام، فهو يعني يخلع ثيابه ويلبس ماذا؟ إحراما. قال والمرأة ليس لها يعني إحرام فيما يتعلق بثيابه. قال المرأة تحج بثيابه، المرأة تحج بثيابه، وبالتالي فلا يمكن أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج. هذه حجته، هذه حجته. ولكن قوله هذا مردود، مردود بماذا يا جماعة؟ بالحديث، بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل بإمكاني أن تحج عن أبيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم. إذن فهذا النص يرد يعني كلام الحسن بن صالح رحمة الله عليه. ولهذا يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، قال وفي حديث الخثعمية جواز حج المرأة عن الرجل، قال وأجازه جماعة الفقهاء، قال وأجازه جماعة الفقهاء إلا الحسن ابن صالح فإنه قال لا يجوز. قال ابن بطال واعتل بأن المرأة تلبس الثياب في الإحرام والرجل لا يلبسها. قال ابن المنذر وهذه غفلة وخروج عن ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها. أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل الاستنابة، يعني لو أن رجلا حج عن شخص آخر، لو أن شخصا حج عن شخص آخر، فهذا الحج عمن يقع؟ هل يقع للحاج يعني للشخص الذي باشر الحج، أم أنه يقع عن المحجوج عنه؟ يعني زيد حج عن عمرو، زيد من الناس حج عن عمرو، يعني نوى أن يحج عن عمرو. الآن هذه الحجة لمن تكون يا جماعة؟ هل تكون لزيد الذي باشر الحج بنفسه، أم تكون لعمر وهو المحجوج عنه؟ طبعا هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. فبعض الحنفية، بعض الحنفية بل هو قول لأبي حنيفة رحمه الله، أن الحج تقع عن الحاج الذي بشر الحج، وأما المحجوج عنه فيكون له أجر الحج فقط، يعني يكون له ثواب الحج، وأما الحجة فتكون للشخص الذي حج، وأما المحجوج عنه فإنما يكون له أجر الحج فقط. وفرق طبعا يعني بين حصول الشخص على عمل ما وبين حصوله على ثوابه. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال العلماء معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد فإنه يكون له ثواب من قرأ ثلث القرآن، لا يكون له عمل من قرأ ثلث القرآن. فاهمين يا جماعة؟ لا يكون له عمل من قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون له ثواب من قرأ ثلث القرآن. الفرق بين العمل والثواب. قالوا هكذا يعني هنا، يعني لو أن زيدا من الناس حج عن عمرو فإن عمرو لا ينال الحج، لا يحصل له الحج، وإنما يكون له الثواب فقط، يكون له الثواب فقط، وأما الحج فيكون لزيد. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الشخص إذا حج عن غيره فإن هذا الحج يقع عن الغير، فإن هذا الحج يقع عن الغير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه يعني الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن المرأة الخثعمية لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت فهل يقضي عنه أن أحج عنه، يعني قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. إذا فهذه الرواية يعني تدل يعني دلالة يعني واضحة على أن يعني هذا الحج الذي ستباشره هذه المرأة الخثعمية سيقع عن الأب عن الشيخ الكبير ويقضي عنه يعني ما فرضه الله جل وعلا عليه، ويكون بمثابة من حج بنفسه أيضا من المسائل التي بحثها العلماء، لو أن شخصا، وأظن هذه المسألة ذكرتها يعني في الدرس الماضي ولكن أعيدها لا بأس أعيدها في هذا الدرس، لو أن شخصا يعني كان عاجزا عن الحج بنفسه، يعني شخص له مال ولكنه كان عاجزا عن الحج بنفسه فأمر غيره أن يحج عنه فحج عنه ذلك الغير ثم عوفي هذا الشخص، يعني هذا الشخص الذي كان مريضا وهو يظن أن يعني مرضه لن يبرأ عوفي شفي من مرضه، فهل يؤمر بأن يعيد ذلك الحج أم تكفيه تلك الحجة في ذلك يعني خلاف يعني بين العلماء حكاه الحافظ بن حجر في الفتح فقال واختلفوا فيما إذا عفي المعذور، والمعذور كما قلنا هو العاجز عن الحج. يقول الحافظ واختلفوا فيما إذا عفي المعذور، فقال الجمهور لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا أو ميؤوسا منه، وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجته إذا المسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا من العلماء من قال، وهو قول جمهور على قول حافظ، منهم من قال يجب عليه أن يعيد ذلك الحج لأنه تبين بأنه يعني لم يكن يعني عجزه عجزا دائما ولم يكن ميؤوسا منه، وكان من المفروض أن ينتظر حتى يشفى ويعافى من المرض ويحج بنفسه، وبالتالي فيلزمه في هذه الحالة أن يعيد الحج بنفسه. ومن العلماء كأحمد وإسحاق من قال ما دام أنه كان يظن ويغلب على ظنه بأنه عاجز ومعذور وأن عجزه مستمر وأمر أحدا أن يحج عنه فحج عنه، فإنه لا يؤمر بأن يعيد ذلك الحج وهذا القول الثاني هو الصحيح لماذا؟ لأنه لما كلف ذلك الشخص أن يحج عنه فعل ذلك بأمر من الشارع، صح ولا لا؟ يعني هو كان يظن ويغلب على ظنه أن عجزه يعني عجز دائم ومستمر، ونحن قلنا بأن الشخص الذي يستطيع أن يحج بماله ولكن يعجز عن مباشرة الحج بنفسه بسبب مرض لا يرجى شفاؤه وبسبب عجز لا يرجى زواله، فإنه يأمر من يحج عنه ويكلف من يحج عنه، وهذا الذي فعله هذا الشخص وبالتالي فتلك الحجة تقع مجزئة عن حجة الإسلام هذا الشخص، ولا يؤمر بإعادته حتى لو شفي يعني فيما بعد، حتى لو شفي فيما بعد. ولهذا يقول ابن قدامة موضحا هذا المعنى، يقول ولنا، يقول ولنا يعني دليلنا في هذه المسألة أنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، كما لو لم يبرأ، أو نقول أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج بنفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة، إلا حجة واحدة. ولهذا يقول أيضا ابن حزم في المحلى، يقول إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ولا ماشيا، وأخبره أو أخبر أنه دين الله يقضى عليه، فقد تأدى الدين بلا شك وأجزأ عنه، وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص، ولا نص هنا أصلا بعودته. انتهى كلام ابن حزم رحمة الله عليه. إذن فصحيح في هذه المسألة أن الشخص إذا كان عاجزا عن الحج بنفسه، وكان يظن ويعتقد بأن عجزه هذا عجز دائم، فكلف أحدا فحج عنه ثم شفي هو، فلا يلزمه أن يعيد الحج مرة أخرى لما سبق. أيضا من المسائل التي يعني تبحث فيما في مسألة الاستنادة في الحج، يعني مسألة القرابة، مسألة القرابة، هل القرابة شرط في صحة الاستنادة أم لا؟ هل القرابة شرط في صحة الاستنادة أم لا؟ يعني بعض العلماء يقولون القرابة شرط في صحة الاستنادة، يعني الذي يحج عن الغير إنما هو القريب فقط، يعني بإمكان مثلا الابن أن يحج عن أبيه أو أمه، الأب يحج عن ابنه، الأخ يحج عن أخيه، وهكذا. قالوا يعني مسائل الاستنابة يعني لابد فيها يعني من القرار، فيشترط أن يكون الذي يحج عن الغير إنما هو قريبه. وأما الشخص الأجنبي، يعني شخص أجنبي عن العاجز أو عن الميت، فلا يصح أن يحج عنه. وهذا القول هو قول يعني بعض العلماء المتأخرين مثل الشوكاني رحمة الله عليه. الشوكاني رحمه الله كما في كتابه يعني السيد الجرار يعني نص رحمه الله بأن الاستنابة لا تصح إلا يعني من قريب، إلا من قريب. وهكذا أيضا شيخ الألباني يعني رحمة الله عليه يعني كان يذهب إلى هذا المعنى، كان شيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى هذا المعنى، فيقول يعني لا يحج عن أحد إلا قريب له. أما الشخص الأجنبي عن العاجز أو عن الميت فليس له أن يحج عنه. وأدلة وحجة هؤلاء أن الأحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب، يعني وقعت الأسئلة من أقارب يعني هؤلاء العجازة أو الموتى. ولهذا مثلا في حديث الخثعمية أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه، قالت إن أبي أو إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. وهكذا يعني في بقية الأحاديث، يعني منهم من سأل عن أبيه، ومنهم من سأل عن أمه، وبالتالي قالوا فهذه المسائل يعني جاءت يعني منصوصة يعني فيما يتعلق يعني بالأقرباء فيما بينهم، وبالتالي فيعني لابد من البقاء يعني على يعني ظواهر يعني هذه النصوص. فبإمكان مثلا البنت أن تحج عن أبيها أو عن أمها، عن الابن يحج عن أبيه عن أمه وهكذا. وأما أن يحج أجنبي عن آخر فلا يصح ذلك. ولكن الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء وهو الذي نص عليه العلماء والأئمة، أن الحج يعني بإمكان يعني الشخص الأجنبي أن يؤديه عن الشخص الآخر، يعني سواء كان عاجزا أو ميتا، ولا يشترط في ذلك القرابة، لا يشترط في ذلك القرابة. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج عن هذا الشخص بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج عن هذا الشخص العاجز أو الميت، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالدين. ومن المعلوم أن الدين لو قضاه شخص أجنبي لصح ذلك. يعني دوك مثلا شخص عليه الدين، فيأتي شخص أجنبي يقول أنا أؤدي عنه هذا الدين، هل يصح هذا الأداء؟ نقول نعم، يصح بالإجماع. لو أن ميتا مات وجاء شخص أجنبي فأدى الدين عنه، هل يصح أداؤه؟ نقول نعم، يصح ذلك بالإجماع. إذن قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث يعني شبه قضاء الحج على هذا الشخص العاجز أو الميت، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، والدين يصح قضاؤه من أجنبي بالإجماع. قالوا فكذلك الحج. وهذا القول هو صحيح، يعني هذا القول هو صحيح أنه يعني لا تشترط القرابة في الاستنابة، لا تشترط القرابة في الاستنابة. وهذا الذي نص عليه الكثير يعني من العلماء، يعني لا بأس يعني أنا أقول لكم شيئا من ذلك. يقول محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله، إمام الحنفي المعروف محمد بن الحسن الشيباني، في كتاب الحجة على أهل المدينة قال أبو حنيفة: إن تطوع رجل عن رجل فحج عنه وقد مات ولم يحج فذلك جائز، وليا كان له أو غير ولي، وليا كان له أو غير ولي. ويقول الإمام النووي رحمة الله عليه كما في كتابه روضة الطالبين قال: ويجوز الحج عن الميت ويجب، يعني الحج ويجب عند استقراره عليه سواء أوصى به أم لا، ويستوي فيه الوارث والأجنبي كالدين. قال: ويستوي فيه الوارث والأجنبي كالدين. وقال في موضع آخر، الكلام السابق في المجلد الثالث وهذا الكلام في المجلد السادس، قال: الحج يؤدى عن الميت إن كان فرضا، ثم إن عين شخصا وأوصى إليه فيه فعله عنه وارثا كان أو غيره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 26 صفحة 13 قال: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها. فهذه يعني بعض يعني نصوص العلماء في ذلك. أيضا من المسائل التي أردت أن أذكرها يعني في هذا السياق أيضا، وقد سئلت عن ذلك يعني في الدروس الماضية، يعني مسألة الحج بالمال الحرام، مسألة الحج بالمال الحرام، هل يصح الحج بمال حرام أم لا؟ وتصوير هذه الصورة أن الشخص قد يكون له مال محرم، يعني كسبه بطريقة محرمة، يعني شخص يكون له مال كسبه بطريقة محرمة بوسيلة محرمة، ثم حج بهذا المال المحرم، ثم حج بهذا المال المحرم، فهل يصح حجه هذا أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال لا يصح منه هذا الحج، من العلماء من قال ما لا يصح منه هذا الحج، بل هذا الحج باطل، لأنه يعني تم بمال الحرام وبمال الخبيث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وما دام هذا الشخص حج بمال حرام فإنه لا يصح منه هذا الحج، ويؤمر بأن يعيده بمال الحلال، يؤمر بأن يعيده بمال الحلال. ومن العلماء من قال بأن حجه يصح، بأن حجه يصح ما دام أنه يعني حج وأتى بأركان الحج وفرائض الحج وواجباته، فإن حجه هذا يعني يقع صحيحا، فإن حجه هذا يقع صحيحا. وحجة هؤلاء، حجة هؤلاء أن المال ليس شرطا في صحة الحج، أن المال ليس شرطا في صحة الحج، فقالوا هذا الحج يعني كان مجرد وسيلة لأداء هذا الحج، وأما الحج يعني في حد ذاته، الحج في حد ذاته فهو عبارة عن أفعال وأقوال يقوم بها الشخص، الحج هو عبارة عن أفعال وأقوال يقوم بها الشخص، الحج هو إحرامه، هو إحرامه وطواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار إلى آخره. قالوا الحج يتألف من هذه الأفعال، الحج يتألف من هذه الأفعال، وهذا المال، هذا المال يعني ليس شرطا يعني في صحة الحج، إنما هو يعني مجرد يعني وسيلة ليبلغ به الشخص إلى يعني تلك البقاع المقدسة، إلى تلك الأماكن المقدسة لتأدية هذا الحج، وبالتالي قالوا فهذا المال المحرم يعني لا يؤثر في صحة الحج، لا يؤثر في صحة الحج، بل يكون حجه صحيح، بل يكون حجه صحيح. والذي عليه، الذي عليه الكثير من المحققين من أهل العلم في هذه المسألة أن هذا الشخص، أن هذا الشخص الذي يحج، الذي يحج بالمال الحرام فإن حجه يصح، فإن حجه يصح بمعنى أن الفرض يسقط عنه، بمعنى أن الفرض يسقط عنه، ولكن قال العلماء لا يثاب هذا الشخص على هذا الحج، ولا ينال هذا الشخص يعني فضائل هذا الحج. يعني هذا الكلام يعني ذكره يعني غير واحد من أهل العلم، ذكره غير واحد من أهل العلم. إذن خلاصة يعني هذا القول الأخير أن هذا الشخص الذي حج بمال حرام نقول حجك صحيح. ما معنى حجك صحيح؟ معنى ذلك أنك لا تؤمر بإعادة الحج مرة ثانية، لا تؤمر بإعادة الحج مرة ثانية، ولكن هل يحصل هذا الشخص فضائل الحج وأجر الحج وثواب الحج؟ قالوا لا، قالوا لا، لأن يعني هذه الفضائل، يعني هذه الفضائل وهذه الأجور وهذا الثواب يعني اشترطت يعني فيه يعني النصوص الشرعية أن يكون الإنسان في حجه قد اتقى الله جل وعلا وبرا. ولهذا مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يشق. هذا شخص فسق في حجه، فسق في حجه، يعني استعمل فيه أموال محرمة، واستعمال الأموال المحرمة يعد فسوقا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يشق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذا فبالتالي يقال بأن هذا الحج يصح عن هذا الشخص ولا يؤمر بإعادته، ولكن هل يحصل هذا الشخص فضائل هذا الحج وثواب هذا الحج؟ الجواب لا، الجواب لا. ولا بأس يعني من أن أقول يعني لكم يعني بعض يعني فتاوى العلماء يعني في هذه المسألة. جاء في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله المجلد 26 أنه سئل عن حكم من يحج على بعير محرم، حكم من يحج على بعير محرم، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يجوز أن يحج على بعير محرم. إذا هذه الفتوى التي تقال شخص عنده مال حرام، فإذا سأل وقال: هل يجوز لي أن أحج به؟ نقول: لا، لا تحج بهذا المال، لا تحج بهذا المال لأنه مال حرام، لا تحج به لأنه مال حرام. ولكن لو حج، لو حج به وسألنا: هل تجزئني هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ نقول: نعم. وجاء أيضا في الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ومن حج بمال حرام لم يتقبل الله منه حجه، لم يتقبل الله منه حجه. وهل عليه الإعادة؟ قال: على قولين للعلماء، قال: على قولين للعلماء. إذا منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. وجاء في موضع آخر في الفتاوى المصرية أيضا قال: من اغتصب إبلا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه، يعني ببعض مال حرام، وأراد الحج وليس له مال يحج به غيره، فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم تصدق على فقراء تلك القرية وقد طاب له الحج، والله أعلم. أيضا من المسائل، وهي مسألة يعني مهمة جدا، ولعلي أختم بهذه المسألة في مسائل الاستنابة، وهي من المسائل المهمة كما قلت، وهي مسألة الإجارة على الحج. هل تجوز الإجارة على الحج أم لا؟ هل تجوز الإجارة على الحج أم لا؟ طبعا الاستنابة في الحج، الاستنابة في الحج قد تقع على سبيل التطوع وقد تقع على سبيل الإجارة، قد تقع على سبيل التطوع وقد تقع على سبيل الإجارة. كيف تقع الاستنابة على سبيل التطوع؟ شخص مثلا يتطوع فيحج عن أبيه ويحج عن أمه دون مقابل، دون مقابل، فيحج عن أبيه أو يحج عن أمه أو يحج عن أخيه أو يحج عن زوجته وهكذا، يعني يفعل ذلك تطوعا دون أن يطلب أجرة ما، دون أن يطلب أجرة ما. وإن أخذ المال فإنما يعني يأخذ ممن يستنيبه المال الذي يكفي لأداء الحج، المال الذي يكفي لأداء الحج، ولا يأخذ يعني مالا يعني زائدا عن ذلك. وهكذا أيضا قد يتطوع فيحج مثلا شخص عن يعني صديقه، يحج شخص عن صديقه، أو يحج جار عن جاره، وهكذا. فالاستنابة هنا يعني تكون على وجه ماذا؟ التطوع. وإن أخذ هذا الحاج مالا فإنما يأخذ فقط المال الذي يكفي لأداء الحج، ولا يأخذ مالا زائدا على ذلك. وأما الصورة الثانية فهي صورة الاستنابة التي تكون على سبيل الإجارة، تكون على سبيل الإجارة. وش معنى الإجارة في هذا الباب؟ معنى الإجارة في هذا الباب أن يكلف هذا الشخص العاجز، أو يكلف أولياء الميت، أو يكلف أولياء الميت الذي لم يحج، يكلفون شخصا ليحج عن أبيهم، ويعطونه أجرة على ذلك، ويعطونه أجرة على ذلك. وأنا أصور يعني بمثال واقع، يعني بمثال من واقعي. مثلا لو كان الحج مثلا يكلف الآن 40 مليون، الحج الآن مثلا يكلف 40 مليون من بلادنا مثلا، وعائلة مثلا عندهم ميت لم يحج، عندهم ميت لم يحج وهم أغنياء، فبحثوا عن شخص فوجدوا شخصا، قالوا له نعطيك مبلغ الحج الذي يكفيك للحج اللي هو 40 مليون، ونزيد لك مثلا 10 ملايين زيادة ولا 20 مليون زيادة مقابل ماذا؟ تعبك وجهدك، لأن هذا اللي راح يحج راح يبذل جهد يا جماعة، صح ولا لا؟ يعني راح يسافر وراح يتنقل عبر المشاعر، يجوع ويعطش ويناله من الحر والأذى إلى آخره. إذا فيعطونه نفقة الحج ما يكفيه للحج، ثم يعطونه مبلغا زائدا على ذلك كإجارة على ما يبذله من جهد وما يناله من مشقة. هذه هي يعني مسألة الإجارة في الحج. وهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها خلاف العلماء، فمن العلماء من يجيزها، من قال يجوز الحج عن الغير بأجرة، يعني يأخذ الشخص نفقة الحج ثم يأخذ أيضا أجرته على ذلك. إذا فمن العلماء من جوز يعني الحج عن الغير بأجرة، ومن العلماء من منع من ذلك، وحجة الذين أجازوا الحج عن الغير بأجرة. طيب يعني دقة الساعة، ساعة الأذان نقبل إن شاء الله، إذن نعود لمسألة الإجارة يعني في الاستنابة في الحج. إذن قلت بأن من العلماء من أجاز يعني أخذ الأجرة في مثل ذلك، وحجتهم في ذلك أن يعني الحج عبادة يعني بدنية، هي عبادة يعني بدنية فيها مشقة، يعني فيها يعني مشقة يعني كبيرة، وعليه يعني جاز يعني أخذ الأجرة فيه. قالوا والأخذ أو أخذ الأجرة في مثل ذلك كأخذ الأجرة في الرقية، كأخذ الأجرة في الرقية، لأنه يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي سعيد الخدري، في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الصحابة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم يعني نزلوا على قوم فسألوهم أن يستضيفوهم فامتنعوا من ذلك، امتنعوا من ضيافته، فلدغ سيد القوم، فلدغ سيد القوم، فالتمسوا يعني له يعني الأطباء والرقاة ونحوهم، فلم يعني يعفى من ذلك، لم يشفى من ذلك، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا: هل فيكم من راق؟ هل فيكم يعني شخص يعني يحسن من الرقية؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكن والله لا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. قالوا: احنا نرقي لكم ولكن بشرط، يعني تمدون أجرة على هذه الرقية. فاتفقوا على قطيع من الغنم، اتفقوا على قطيع من الغنم. قال: ما نرقي لكم حتى تعطونا قطيعا من الغنم. فاتفقوا على ذلك، فانطلق أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فرقاه بسورة الفاتحة، يعني جعل يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى شفي، كأنما كما جاء في الحديث كأنما نشط من عقال، كأنه يعني كان مربوطا وفك، فك من ذلك الربط، فأعطوهم ذلك القطيع من الغنم، أعطوهم ذلك القطيع من الغنم، فلما أخذوا يعني ذلك القطيع من الغنم، يعني قال بعضهم لبعض: يعني لا يعني نستعمل يعني هذه الشياه ولا نأكل منها شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا ورجعوا إلى المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رقاه بسورة الفاتحة، قال له: وما يدريك أنها رقية؟ ما يدريك أنها رقية؟ وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني كالإقرار على أن هذه السورة من أعظم يعني السور التي يعني تنفع في الرقية، لأنها أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، قال: إن أحق ما أخذتم عليه الأجر، يعني الأجرة، إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، يعني الرقية بكتاب الله جل وعلا. إذن فقالوا كما جاز يعني أخذ الأجر على الرقية، لأنها يعني عمل بدني ويتطلب من النوع جهد ونحو ذلك، قالوا: فكذلك يعني تجوز يعني أو يجوز أخذ الأجرة لمن حج عن غيره، يجوز لمن حج عن غيره أن يأخذ أجرته. إذا هذه يعني حجة من قال بالجواز، ولكن ذهب يعني بعض العلماء وبعض الأئمة إلى المنع من ذلك، إلى المنع من ذلك، وقالوا: لا يجوز للشخص، لا يجوز للشخص أن يأخذ يعني أجرته ليحج عن غيره، ليحج عن غيره. ولذلك سئل الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أخذ الأجرة يعني في الحج عن الغير، فقال رحمة الله عليه، وهذا الكلام نقله شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 26، يعني نقل هذا الكلام عن الإمام أحمد، حيث قال رحمه الله: لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا، لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا. وهذا يدل على أن يعني هذا الفعل يعد من البدع، يعد من البدع، فكون الإنسان يعني يحج، كون الإنسان يحج ليربح المال، كون الإنسان يحج عن الغير يربع الإمام وليأخذ أجرة على ذلك. قال فيه الإمام أحمد: لا أعرف من السلف من كان يفعلها. إذا فهذا يدل على أن يعني هذا الفعل يعد من البدع. ثم أضف إلى ذلك أن الحج يعني عبادة وقربة، الحج عبادة وقربة، والأصل في العبادات والقربات ألا تفعل يعني قلبا للمال وللأجر، إنما تفعل يعني قلبا للثواب والأجر. وأما أن تفعل لطلب المال والأجرة فهذا خلاف يعني الأصل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولهذا جاء في المسند من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء، والثناء هو المجد والشرف، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ولم يكن له في الآخرة نصيب، لم يكن له في الآخرة نصيب. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم عن أخذ الدنيا في أعمال الآخرة، ذم عن أخذ الدنيا في أعمال الآخرة. الآن هذا من أعمال الآخرة من طاعات من القربات، فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ يعني عليه يعني مالا وأجرة. ولهذا يعني قاعد يعني بعض العلماء يعني في هذا الباب قاعدة، فقال: يجوز أن تأخذ المال لتحج، يجوز أن تأخذ المال لتحج، ولا يجوز أن تحج لأخذ المال. إذن يجوز أخذ المال للحج، وأما أن تحج لتأخذ المال فلا. فرق بين الصورات: الصورة الأولى أن تأخذ المال لتحج، هذا يجوز. وش معنى تأخذ المال؟ أي تأخذ المال الذي يكفيك لأداء الحج، تأخذ المال الذي يكفيك لأداء الحج. إذا كان 40 مليون تكفيك لأداء الحج، علاش تدس؟ تجارة لا تكون بالطاعات. إذا تأخذ المال لتحج، وأما أن تحج لتأخذ المال فلا، يعني تحج باش تدي فائدة لا. يعني يجوز أخذ المال للحج، ولا يجوز يعني الحج لأخذ المال، لا يجوز الحج لأخذ المال. قد يقول قائل: طيب إذا الشخص الذي حج عن الغير ماذا يستفيد؟ الشخص الذي يعني يحج عن الغير ماذا يستفيد؟ الجواب كما قال العلماء أنه يعني يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعني يحبون مثل هذه العبادات، كثير من الناس يعني يحب أن يكون مع الحجاج وأن يشارك الحجاج يعني في هذا الخير وأن يحضر يعني مثل هذه المواسم. إذا فهذا الشخص إذا كان لا يملك المال من أجل أن يشارك الناس في مثل يعني هذه المواسم وهذه الأماكن والبقاع الطاهرة، فيعني حجه عن الغير يعني يأخذ المال من أجل أن يحج عن الغير يعني تكون له يعني مثل يعني هذه الفرصة، تكون له يعني مثل هذه الفرصة يعني حتى يتواجد يعني في مثل تلك الأماكن المقدسة والطاهرة والطيبة. ثم أضف لذلك أنه هو يستفيد يعني من العبادات، لأن هذا الشخص إذا كان في الحج فهو يذكر الله تبارك وتعالى، وذكره هذا بنفسه، وهو يدعو الله جل وعلا ودعاءه هذا لنفسه. بل من العلماء من قال منهم الشيخ ابن باز فيما أذكر يعني رحمة الله عليه، يعني كان يفتي بأن الشخص إذا حج عن الغير فتكون للغير حجة وله هو أيضا حج، يعني كان يعني بعض العلماء يفتون بها ويقول بأن الشخص يعني إذا حج عن الغير فيكون له أيضا هو يعني ثواب الحج وأجر الحج. إذا فالمسلم يعني إذا حج عن الغير فإنما يعني يستفيد يعني مثل هذه يعني الأمور الأخروية، يعني هذا ما أردت يعني ذكره وبيانه فيما يتعلق بمسائل الاجتنابة. وهناك يعني أسئلة كثيرة يعني تتعلق بهذا الموضوع يعني نؤجلها ونرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى.